أن الإنسان يسلب رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الأيمن. وفي أيضا ثالثة وهي أن يسلب رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، كل ذلك واجب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذه مرة كان خيرا. وفي أيضا أنه إذا رفع من الركوع استوى قائما، يعني اعتدل واستقر حتى يعود كل فقار موضعه، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن من حين يركع ويرفع جسد بدون أن يستقر، وهذا يكره الصلاة. وبقي موضع ثاني يرفع يديه فيه وهو عند الركوع، يرفع يديه إلى حلم منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى شفة أذنيه، وكذلك إذا رفع من الركوع رفع يديه، وإذا قام من الشوط الأول رفع يديه، وفيما سوى ذلك ليس فيه رفع يديه، فلا يرفع عند السجود ولا عند الرفع من السجود ولا عند الجلوس بين السجدين. والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف فيه انقلاب على الراجح، وهو أن الرسول كان يكبر يرفع يديه في كل خفض وره، والصواب لنا أنه يكبر في كل خفض وره، أما رفع اليدين فلا يكون إلا في أربعة مواقع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. والله أكبر. الذي يضع رجل على رجل في عهد السجود أخل بركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة، لأن الركن لا بد أن يكون فيه الإنسان. وكذلك بعض الناس أيضا يرفع رجله في السجود ويستمر راكعا لها، هذا أيضا لا يصح السجود، وإذا لم يصح السجود لم تصح الصلاة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا حديث في أبي هريرة رضي الله عنه ساقه المؤلف في باب صفة الصلاة، وفيه بيان ما يقوله الإنسان لافتتاح الصلاة. من المعلوم أن الإنسان أول ما يدخل الصلاة يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح. والافتتاح جاء فيه أنواع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأي نوع استفتحت به أدركت السنة، لكن الأفضل أن الإنسان يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة إذا كان يعرف ذلك. فمن دعاء الافتتاح حديث ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيهة، يعني سكوتا قليلا قبل أن يقرأ. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق والعلم، ولهذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. ومنها جواز قول الإنسان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي،

فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. في بيان كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، وهي تدل على أمور. الأمر الأول أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا لا يجهرون بذلك، كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيره. السنة أن الإنسان إذا كان إماما في صلاة الليل أو في صلاة قيام الليل فإنه لا يشعر بالبسملة، لأن البسملة ليس من الفاتحة، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله الحمد لله عبدي، ولم يكن البسملة. ونرى من الأحاديث مما يدل على أنها من الفاتحة وأنه يجهر بها فهو ضعيف بالنسبة للأحاديث الصحيحة الدالة على أنها ليست منها وأنه لا يجهر بها، لكن لو جهر بها الإنسان فإنه لا ينكر عليه كما قال بعض أهل العلم، لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولكن الأفضل أن يسر بالبسملة ولو في الصلاة الجهرية. ومما يدلك عليه هذه الأحاديث الجهر بآمين، أن الإنسان إذا انتهى من الفاتحة يقول آمين ويجهر بها إذا كان يجهر بالفاتحة كصلاة المغرب والعشاء والفجر وقيام الليل وما أشبه ذلك فإنه يجهر بها. وحديث الجهر بآمين صحيح، فلا ينبغي تركه ولا الإنكار على من جهر، وإنما يتوجه الإنكار على من أسر في قول آمين، لأنها ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يحتج به. ومنها مما جلت على هذه الحديث أنه ينبغي أن يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع الفاتح الظهر والعصر، وأما الركعتان الباقيتان فإنه لا يجد فيها مع الفاتحة، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وقد ضرب المثل قال: كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بالفاتحة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يدين ذلك. وعن بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا في الدرس الماضي

وتحسن المحبوبات، لأن المغفرة رفع العقاب على الذنوب، والرحمة جلب المنافع والخيرات. وأما المعافاة عافني فتشمل المعافاة من أمراض الأبدان والمعافاة من أمراض القلوب والمعافاة من حقوق الناس أن تعتدي عليه والمعافاة من الناس أن يعتدوا عليه. فهذه أربعة أشياء: معافاة من أمراض الأبدان، معافاة من أمراض القلوب، معافاة من الناس أن ينالوك بسوء، ومعافاة منك أن تنال الناس بسوء. كلها داخلة في القول عافني. وأشدها أمراض القلوب نسأل الله العافية، وهي أنواع كثيرة، منها ما يتعلق باليقين فيمرض الإنسان من هذه الناحية بحيث يقوم في قلبه شك مما أخبر الله به، إما عن نفسه عز وجل، وإما عن اليوم الآخر، وإما عن أخبار الأمم السابقة أو غير ذلك شك. وهذا وقع كثيرا للمتكلمين الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه والعياذ بالله، وحذفوا الكلمة عن مواضعه. وهذه مرتبة فوق الشك نسأل الله العافية، لأنهم لم يشكوا فقط بل جزموا بأن هذا الظاهر الذي هو ظاهر القرآن والسنة ليس مرادا وأن المراد غيره، يتوهموا وكذبوا على الله عز وجل. كذلك أمراض القلوب، من أمراض القلوب الشرك كالرياء ومحبة مراعاة الناس وأن يطلع الناس على عباداتك وكأنك تعمل بعباد الله لا لله. ودواء هذا أن تعلم أن الناس لن ينفعوك وأن ذلك بالخير والنفع هو الله عز وجل، وأن ترجو بالعمل ثواب الآخرة، لأن الإنسان إذا رجع ثواب الآخرة لا تهمه الدنيا، لا يهمه أن ينتحر الناس أو أن يذموه، لأنه إنما يعمل لشيء مستقبل. ولكن إذا أظهر الإنسان العمل للناس من أجل أن يتأثوا به ويأخذوا به ويعملوا به كان هذا محمودا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويري الناس صلاته حتى قائد مرة على المنبر يريهم كيف يصلي، وقال إنما فعلت هذا لتأثموني ولتعلموا صلاته. وكذلك إذا أظهر الخير ليتأثى به الناس بفعله فيفعل مثله، كما لو قال مثلا إني صائم في يوم الاثنين أو الخميس أو اليوم الزير، قال إني صائم لا من أجل أن يطلع الناس على صيامه ولكن من أجل أن يشجع إخوانه على صيامه. المهم إن من أعمال النيات، فإذا نوى خيرا بإعلان الطاعة فهو خير. ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية يدفعون المصلحة في ذلك. ومن أمراض القلوب الخبيثة مرض الزنا والعياذ بالله، ومحبة النساء جعل الله وإياكم من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في نساء النبي: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وعن مالك بن حويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي